قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. ألو، الأستاذ محفوظ عجب؟ أيوة أنا محفوظ عجب، مين يا فندم؟ أنا سوسن رفقي. يا ترى بتسمع عليا ولا مالكش في الواحدة ونص؟ الواحدة ونص؟ لا يا فندم معرفهاش. لكن على كل حال أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا الحقيقة تابعت مقالاتك اللي كنت بتكتبها من فلسطين. أنت بتكتب نار بتطق شرار يا أستاذ. لا ودمك خفيف كمان. طب بس واحدة واحدة وعلى مهلك عليا شوية. وأقل من مهلي كمان. بقى بصراحة كده أنا عندي شوية أخبار مهمة جدا وتنفعك. ما أنا برضو واصلة هنا وهناك. عارف والله، وده هو اللي مخوفني. يخاف عدوك يا حبيبي. أنا بقى اخترتك أنت بالذات علشان أديها لك وحتدعي لي. وأنا تحت أمرك. حديك العنوان، وإذا كان يوافقك بكرة الساعة 10 بالليل هكون مستنياك. طبعا يوافقني. خلاص هكون مستنياك. باي باي باي باي باي باي. يا نهار أزرق، سوسن رفقي مرة واحدة دي رقصت الملك شخصيا وعملت الإنجليز أيام الحرب. انتش قدها يا ابن عجب. وانت ساكن فين يا استاذ محفوظ؟ في شقة صغيرة اوضتين وصالة، لكن في الزمالك يا فندم. لا لا يا راجل، لازم تنقل في شقة اكبر ولا فيلا حتى. فيلا؟ معقولة يا سعادة الباشا؟ معقولة جدا. الصحفي الناجح يا ابني لازم يقوم بدور في الحياة الاجتماعية، يتنقل من دور الضيف الى دور المضيف. وانت لغاية دلوقتي ما عملتش علاقات مع رجال السلك السياسي. فعلا سعادتك معك حق، مع ان ده مهم جدا. علشان كده لازم بيتك اللي هتعزمهم فيه يكون مشرف، ولا ايه؟ وبعدين الطباخ والسفراجي دول ضرورة. بس منين بقى صرف على ده كله يا سعادة الباشا؟ عبد العظيم لازم يساعدك يا اخي، هو يقدم الفرش وانا علي الفيلا. أنا عندي فعلا فيلا على النيل ممكن تتنقل فيها. لا لا ده كتير قوي يا سعادة الباشا. مش كتير عليك يا محفوظ. أنا سبق قبل كده قلتلك إني أحب اللي يمشي معايا على الخط بأمانة، وإنت أثبت إنك تستاهل. واطمن، حديلك عقد إيجار باسمك. إنت بالشكل ده هتخلي أمال تشك في سلوكك. بسيطة، وريها عقد الإيجار وبالغ شوية في المكافآت اللي بتاخدها من الجورنال. ثم لازم يكون ليك حياتك الخاصة. يعني إيه يا باشا؟ الله، أنت مش راجل يا أخي. أنا أصلي ما بفكرش في الجواز خالص دلوقتي يا باشا. وأنا معاك، بس ده ما يمنعش إن يكون ليك صديقة على شرط ما تقعش في الحب. أنا رأيي إن وراء كل مصيبة عظيمة حب عظيم. ايه سعد؟ شفتني الصبح في الأسانسير سبحت على كل الزملاء من غير ما تبصلي. أنت مخاصمني ولا إيه؟ أبدا، وهخاصمك ليه؟ حلوة دي، زي عبد الوهاب بالظبط في غنوة حكيم عيون. أبدا، وهزعل منك ليه؟ يا أخي فرفش بقى وما تحبكاش. لا صحيح يا أمال، مش زعلان منك ولا حاجة. لا، طريقتك بتقول إنك لسه زعلان. وبعدين أنا فهمتك إن مسألة الجواز دي بعد حكاية خطيبي مش وردة خالص، وإحنا لازم نفضل أصحاب طول العمر. صدقني مفيش أقوى من الصداقة في الدنيا. مفهوم مفهوم. طب ممكن بقى تطلب لي قهوة عشان تثبت لي إنك مش مخاصمني؟ بس كده؟ تشربيها إيه؟ أهلا أهلا يا محفوظ، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا زياد باشا، أهلا وسهلا. أنا طبعا مرضتش أتصل بيك بعد ما جيت من فلسطين. أنا كنت عايز أشوفك هتجيلي من نفسك ولا لأ. أحمد الله أني طلعت عند حسن ظنك يا سعادة باشا، وأنا قلت لسعادتك قبل كده قد إيه أنا مؤمن برسالة الألم السياسي. وأنا فخور بيك يا محفوظ. ده يا فندم تقرير وافي عن أسرار المعركة، أهم ما في موقف الضباط المتمردين على الأوضاع. سعادتك هتلاقي في التقرير نص الكلام اللي قالوه، واللي فيه تعريض بالسلطة وبالذات بمولانا جلالة الملك. آه عظيم عظيم يا محفوظ، انت ليك مستقبل كبير قوي معانا، وبكرة تقول اللواء الزيات قال. تأكد يا سعادة الباشا ان كل هدفي هو خدمة العرش والوطن بدون اي مقابل. انا متأكد يا محفوظ، ومع ذلك المقابل هيكون كبير كبير قوي. اهلا اهلا اهلا باكبر صحفي في مصر. اهلا بيك يا فندم. ما تاخذنيش اني بقابلك بالروب، اصل الحقيقه حاسه زي ما نكون نعرف بعض من زمان قوي. يظهر من كتر قرايه المقالاتك خدت عليك. متشكر متشكر قوي. ها تشرب ايه؟ يعني اي حاجه، فنجان شاي يبقى كويس. شاي؟ هو احنا بتوع شاي برضو؟ لا، ما هو انا اصلي ما بشربش حاجه تانية. ايه وانا يخيل عليا الكلام ده، ده انت تلاقيك مقطع السمكه وديلها. طب دي سيرتك ما بطلتش من بق الستات وانا عند الكوافير امبارح. قول لي يا اخوي انت عامل فيهم ايه؟ لا انا ولو اني سمعت انك مش سائل فيهم كلهم ولا انت هنا. لازم بتحب بقى. ده مين؟ انا برضو. يا بختها، انا هحسدها ولو اني معرفهاش. ابدا ما تصدقيش، انا ماليش غير شغل وبس والله. لكن ايه الشياكه دي؟ اهو كده مش زي عبد العظيم لطفي المبهدل. انت تعرفي عبد العظيم بيه لطفي؟ اللي اعرفه. طب ده كتير قوي من الاخبار الخطيره اللي نشرها وعملها منشيت، كنت انا اللي قايله له عليها. للدرجه دي؟ طبعا. طب ده انا بقى هقول لك على اسرار مستحيل تعرفها الا من سنسونه. ولا بلاش، احسن تروح تحكي وتقول سنسونه قالت سنسونه عادت. وده معقول برضو؟ يعني توعدني ان كل اللي نقوله لبعض يفضل سر بينا ولا حدش يعرفه؟ طبعا سرك كبير. عبد العظيم لطفي ده اتجوز في اول حياته، ومراته طلبت الطلاق بعد اسبوع واحد، ومن يوم ما طلقها ما اتجوزش ابدا. يا دي الفضيحه. بس الحكايه دي ادمت وانتهت، واللي عارفينها قليلين. حلو حلو الكلام، يعني مفيش خوف على امال من عبد العظيم. وتضمن منين ان كلام سوسن صحيح؟ ما هو فعلا عبد العظيم مش متجوز. على كل حال دي اسرار ما تهمكش كتير، اللي يهمك بقى اللي حجبهولك من مصادري وتنشره في جورنالك، وده كتير قوي ومهم جدا. طب هتجيبيه منين؟ من كل حتة، واتطمن كلها أخبار صحيحة وأكيدة. انت أصلك ما تعرفنيش كويس، لكن أسمع عليك كتير. سونسون اللي قدامك دي ركع تحت رجليها الجنرال ستون، قائد القوات البريطانية في الحرب، كما أجر لي جناح مخصوص في أوتيل شيبرد. أيوه سمعت الحكاية دي كمان. أنا عاوزك يا محفوظ تبقى أهم صحفي في مصر، وتضرب عبد العظيم وتقعد على كرسيه، بس المهم إيه؟ تسمع كلامي. وهو أنا أقدر أقول لا. بتكلمي مين يا بنتي؟ محفوظ يا بابا، كنت عايز أسأله على حاجة بس ما حدش بيرد. حضرتك عايز التليفون؟ لما تخلصي. لا اتفضل انت، أنا هطلبه بعدين. مرسي يا حبيبتي. حبيتك سوسن، حبيتك من كلامك، من صورتك. اوعى تغدر بي. الغدر مش من طبيعتي. يا ترى أنا أول واحدة في حياتك؟ أول وآخر. اوعى تكون بتكذب. الكذب ده بقى مش من طبيعتي. التليفون اهو يا أمال. ميرسي يا بابا. يا ايه ده؟ الساعة 9 صباحا. يا حينو، نمت زي البيبي. انا لازم اقوم حالا، انا اتاخرت على الجورنال. مش قبل ما تفطر يا روحي، خليك زي ما انت، هجيب لك ترابيزه الفطار لغايه السرير. صباح الخير يا عبد الدايم. صباح الخير يا ست امل هانه. امال الاستاذ محفوظ فين؟ لسه ما جاش يا ست. يا خبر، دي الساعه 10، مش عادته يعني؟ انا طلبته في البيت اول ما جيت زي العاده، ما حدش رد. غريب. طب لما يجي خليه يكلمني في مكتبي. تحت امرك يا بنت. مستنياك الليله في نفس الميعاد. نخليها بدري شويه احسن. زي ما تحب يا روحي، البيت بيتك في اي وقت. سلام. مع السلامه يا حبيبي. صباح الخير يا عبد الدايم. صباح الخير يا سعاده البيه. ما حد سأل عليا؟ الست امال سالت عليك مرتين. وعايزه حضرتك تتصل بيها في مكتبها. طب انا طالع على عظيم بيه، اذا سال التاني ما تقولهاش انا فين. عايزني ما جيتش خالص. ها حاضر يا فندم. الو، وصلت يا حبيبي؟ وصلت يا روحي. مبسوط؟ حاسس اني اهم من جلالة الملك نفسه. اوعى تتاخر عليا. مستحيل. حضرتك طلبتيني يا ابله؟ ايوه يا عنايات، اتفضلي اقعدي. امور يا ابله. اصل احنا عندنا حته ارض زراعه جنب بلدكم اشتول، ومحتاجه امر بس من مدير المديريه او اي مسؤول علشان يشق توصيله حته ترعه يعني توصل لها الميه. قلت ما فيش غيرك يحل المشكله دي عنايات. وانا احلها ازاي يا ابله؟ هو انا اعرف مدير المديريه ولا حتى غفيرها؟ لا، محفوظ بيه يعرف طبعا. بس انا شخصيا بقى ما اعرفش محفوظ بيه، ده مش اخويا. قصدي يعني ما فيش بينا اي اتصالات. مهما كانت الظروف يا حبيبتي لازم تصلحيها، اعملي معروف علشان نوصل الميه. حاضر، فعلا لازم اصلحها. اهلا يا حبيبي، وحشتني. وانت كمان. تعال، في مفاجاه جوه. مفاجاه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معقول؟ ايه يا حبيبي، قمصان وكرافتات ومناديل وشرابات وكم جزمه انجليزي مسيو دي سي كنقاهم على ذوقه يمشوا مع البدل الجديده، انما ازايز البارفانات والكولونيا دي بقى انا اللي منقيها لك. طب احط كولونيا. اهلا يا سعد. خير امال؟ محفوظ عجب فين؟ مش عارف، بقاله كام يوم مختفي، مواعيده كلها اتغيرت. ايه، في حاجة؟ عندنا اجتماع الخميس الساعة 8، بس هو لازم يحضر. طبعا هيحضر، هو هيفضل مختفي لغاية يوم الخميس. طيب عليك انت بقى تبلغيه. محفوظ. نعم. عندي مفاجأة ليك. مفاجأتك كتير يا حبيبتي، المرة دي ان شاء الله. خدتلك معاد مهم جدا بكرة الساعة 12 الظهر. 12؟ ده انا عندي ميعاد في نفس الوقت مع وزير العدل. الغيه الميعاد اللي خدته لك اهم 100 مره. مع مين؟ شهدي باشا رئيس الديوان الملكي. غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.